لله السميع العليم الشطار العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك واشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم غننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام لازمنا في سوره سبع وصلنا الى قوله سبحانه وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال ومعنى تأكل من سأته أي عصاه، والعصا عند العرب هي المنسأة. قال الشاعر إذا دببت على المنسأة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل. إن العصا ينسأ بها أي يطرد بها ويزجر بها، وقرئ بفتح الراء. الزجر من الأرض جمع أرضة، من الأرض أي جمع أرضة. دلهم على إلا دابة الأراضي ولا الأرضي. قال ابن الجوزي فدابة الأرض هي الأرضة التي تأكل العيدان حتى تكسرها، صار إنها مثل الباني. فأخبر أنه لما انقضى عليه الموت لم يدل الشياطين ولا الآدميين على أنه عليه السلام ميت لهذه الدابة التي أكلت من سأته حتى انقطعت فسقطت. فلما خرأي فلما سقطت خرت جثته ساقطة، لأنها كانت إلى المنسأة مستندة وعليها متكئة. فلما انقطعت المنسأة وسقطت الجثة تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أي تبينت الجن عند ذلك أنهم لو كانوا يعلمون شيئا من الغيب لعلموا بموته، فلم يلبثوا في العذاب من العمل والكذب، إذ مات إلى أن خر حين قطعت الدابة من سأته، والمنسأة فهي العصا التي كان متكئا عليها قائما إليها مستندا من الجدار إليها، قد وضعها في صدره وشد عليها بكفه، وهو قائم في محرابه ثابت في مقامه. فأتاه ملك الموت وهو على تلك الحال، فلم يزل حتى كان ما ذكر من الخبر عنه ذو العزة والجلال، ذكر هذا الهادي عليه السلام. قالوا قوله ما لبثوا في العذاب يعني بعد موت سليمان عليه السلام، وذلك أن سليمان عليه السلام جعل الله تعالى له أعوانا من الملائكة، فكان يعذب الجن بهم في الهواء من أخطأ منهم وخالف أمره، ويأمر لهم بقيود من نار وأشواظ من نار. فلو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا معذبين خائفين خطوته وعقابه، وقد كان سأل الله تعالى ألا يعلموا بموته حتى يمضي عليه سنة، وإنما سأل الله تعالى ذلك لأن الإنس كانت تقول في زمان سليمان عليه السلام الجن تعلم الغيب. فلما مات سليمان مكث قائما على عصاه ميتا حولا. قال في البرهان وقيل المراد علم المدعون علم الغيب منهم عجزهم وأنهم لا يعلمون الغيب، وإن كانوا عالمين قبل ذلك وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهم، يعني أنهم عالمين أنهم لا يعلمون شيء، وإنما أريد التهكم بهم كما يتهكم بمدعي الباطل إذا دحضت حجته، فيقال هل تبينت أنك مبطل، مع العلم بأنه متبين لإبطاله. إذن هذا في قصة سليمان عليه السلام مع الجن. ومن هنا يعني الأغلب يقول أنه يعني ذاك قال أنها بداية السحر كانت مع الجن هؤلاء، حتى قال أن سليمان عليه السلام أخذ الكتاب الذي كانوا يعملون فيه السحر وكأنه دفنه، وأنهم رأوه في بعض الروايات، فلما مات أخرجوا بدأ السحر، لأن السحر بدأ تقريبا من أيام سليمان عليه السلام بسبب هؤلاء الجن المفسدين. وقرئ تبينة الجن على البناء للمفعول، الأصل أن البناء المفعول تبينة الجن على البناء المفعول على أن المتبين في المعنى هو أن لو كانوا يعلمون الغيبة لأنه بدأ من الجن. قال سليمان اللهم عمي على الجن موتي حتى ينام حتى يعلم الناس أنهم لا يعلمون الغيب. وقال لملك الموت إذا أمرت بي فأعلمني فأعلمه وقد بقي من عمره ساعة. فدعا الشياطين فبنوا له عليه قصرا من قوارير لا باب له. فقام يصلي متكئا على عصاه وقبض وقبض وهو عليها. فنظر بعض الجن عليه بعد مضي ما شاء الله وقد خر ميتا لما أكلت الأرض عصاه. ووضعوا الأرض على العصا يوما وليلة فأكلت قدرا فحسبوا عليه فوجدوه قد مات منذ سنة. وكانوا يعملون بين يديه ويحسبونه حيا. فأيقن الإنس أنهم لو علموا الغيب ما لبثوا في العذاب سنة. يعني كانت توضيح للآدميين أن الجن لا يعلمون الغيب لأنهم كان يبدو أنهم كانوا مسيطرين على الناس بأنهم يعلموا الغيب وكذا. فأراد سليمان عليه السلام أن يبين للإنس أن هؤلاء الجن لا يملكون من الغيب شيء ولا يعلمون شيء من الغيب. صحيح أنهم يروا على ما قال الله سبحانه وتعالى أنه يراكم وقبيلة من حيث لا ترونهم لكن لا يعلم إيش في نفسك. الجني لا يعلم الغيب ولا يدري إيش عندك. يعني مخلوق عادي ما يعلم الغيب ولا يعرف إيش عندك ولا يعرف أنك يعني تريد هذا العمل أو ذاك العمل أبدا. ولكن صحيح أنه يرى هو أنت لا تستطيع أن ترى وهو يراك. هذا أعظم ما عنده أعظم ما أن الله سبحانه وتعالى سخر لهم هذه الميزة أنه يراك وأنت لا ترى. قال الحسين بن القاسم عليه السلام يريد عز وجل التنبيه لعباده والتزهيد لهم في هذه الدنيا بما قص عليهم من خبر نبيه صلى الله عليه وما كان قد أعطاه من الملك وصيره إليه. ثم كان عاقبة هذا الملك الجليل أو الملك الجليل أن الملك الجليل أن مالكه سقط ميتا لا يملك شيئا ولا يعي ولا يعقل الملك. يعني عندما الإنسان يرى في هذا الشيء سليمان عليه السلام سخرنا له الجن وسخرنا له الطير وسخرنا له الريح سخرنا له عين القطر سخرنا يعني أعطانا ملك لا ينبغي لأحد من بعدي. قال يعني اللهم أتني ملك لا ينبغي لأحد من بعدي لا يستطيع أي إنسان لا تعطيه لأحد بعدي. هذا كل هذا العظم وكل هذا الملك وكل هذا العطاء وكل هذا المكان عند الله وفي الأخير يموت ولا شيء. يعني تأمل في الدنيا. يعني عندنا مثال بسيط اللي شفناه الأمير نايف بعد هذه الدنيا كلها والأمر والنهي وكذا وإذا هو في على سرير محمول لا يستطيع أن يأمر أحد اقدم ولا تأخر ولم يبقى له إلا ما قدم إلى الله أموال والهذا اللي كانوا كلهم بأمره اللي يعطوا التحية وكذا ولا شيء ولا شيء. فكيف بنبي الله العظيم سليمان عليه السلام ومع هذا خر ميت. انتهت السلطة وانتهت الدولة وانتهت الريح وانتهت الجن وانتهت ولا شيء. إذا النهاية محسومة. من يعمل لهذه النهاية المحسومة؟ نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال في البرهان وروينا أن سليمان عليه السلام ابتدأ بيت المقدس في السنة الرابعة من ملكه واستكمل بناءه في السنة الحادية عشر من ملكه وقرب بعد فراغه منه قرب بعد فراغه منه 12,000 ثور وقرب بعد فراغه منه 12,000 ثورة و 120,000 شاة. واتخذ اليوم الذي فرغ من بنائه عيدا وقام على الصخرة رافعا يده إلى الله تعالى بالدعاء فقال اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان وقويتني على بناء هذا المسجد اللهم اوزعني شكرك على ما أنعمت وتوفني على ملتك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. اللهم أني أسألك لمن دخل هذا المسجد 5 خصال لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت عليه ولا خائف إلا أمنته ولا مريض إلا شفيته ولا فقير إلا أغنيته والخامس ألا تصرف نظرك عن من يدخل حتى يخرج إلا من أراد إلحادا أو ظلما يا رب العالمين. واعلم أنه لما بين الله تعالى حال الشاكر لنعمته بذكر داود وسليمان بين حال الكافرين بين حال الكافرين بأنعمه في حكاية أهل سبأ، فقال عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، أي دلالة على قدرتنا، يعني انتهى من تفسير نتائج، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نتائج الشكر لله سبحانه وتعالى التي تمثلت في اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور، فلما وصف هذا الشكر منهم وأنهم عباد طائعين مطيعين شاكرين معترفين بالنعمة بين ما أعطاهم من الخير سواء في الدنيا أو في الآخرة من الملك في الدنيا ومن النعيم في الآخرة. لما انتهى من هذا بدأ الآن في المقارنة اللي جرت العادة في القرآن أنه يقارن بين الخير والشر وبين الطاعة والمعصية وبين العقاب في الجنة في النار وبين الثواب في الجنة، فبدأ هنا بإيراد قصة أخرى، قصة مقارنة لهؤلاء أهل الشكر، قصة أخرى لناس لم يشكروا الله سبحانه وتعالى على النعمة العظيمة التي أعطاهم إياها. فقال سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، أي دلالة على قدرتنا. قال في التجريد يجوز أن تكون الآية قصة الجنتين وإهلاكهما حين أعرضوا عن شكر الله وإبدالهم الأثل والخمر، ويجوز أن تكون الآية خلق الله لهم الجنتين فإن ذلك دلالة على قدرته وإحسانه. والجنة البستان الذي يجن الأرض أن يسترها، كأنه أراد أن حول قراهم جنانا مختلطة، قد صارت لاختلاطها جنتين، جنة عن يمين القرى أو عن يمين الناظر، وجنة عن شمالها أو عن شماله أو عن يمين واديهم وشماله، وهو قول عز وجل عن يمين وشمال، فقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، وقيل أراد أن كل رجل له جماعة له جماعات بساتين عن يمين مسكنه وشماله. وذكر في حاشية الآلة أن سبأ اسم عبد شمس سئل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ولد 10 تيامنت 6 وبجيلة وتشامت 4 لخم وجذام وغستان وعاملة، رواه الترمذي وذكره في البرهان. فقال ولد 10 تيامنت 6 الأز وحمير وكندة ومذحج والأشعريون وأنمار هو ولد خثعم وبجيلة وتشامت 4 يعني تيامن أي بقي في اليمن أو أخذ اليمين، تيامنت هؤلاء القبائل أو أولاده اللي هم الأز وحمير وكندة ومذحج والأشعريون وأنمار هو ولد خثعم هؤلاء وبجيلة، هؤلاء تيامنوا أي أخذوا في اليمين سكنوا في ناحية اليمين من الوادي أو من الجنتين أو من كذا، وتشامت أي راحت في الشمال 4 لخم وجذام وغستان وعاملة، رواه الترمذي وذكره في البرهان. لذلك يقال أن العرب كلهم في الأصل من اليمن ثم هاجروا من اليمن، وقيل هو الذي بنى السد وصرف إليه 70 واديا سد مارب ومات قبل أن يتمه فأتم بعده، وكان أول من سبى في العرب فسمي بذلك، سبي أنه يسبي نساء وبنات من يحاربهم. وقال تعالى كلوا من رزق ربكم، إشارة إلى تكميل النعم عليهم حيث لم يمنعهم من أكل ثمارها خوف ولا مرض، والقائل لهم كلوا إما أنبياء الله أو لسان الحال، إلى كانت الجارية تخرج على رأسها المكتل فتمر في الجنان فما ترجع إلا وقد امتلأ من متساقط الثمار، ما في حاجة أنها خلاص تضع المكتل على رأسها الزنبيل أو السلة أو كذا وتمشي ولا ترجع إلا قد هو مريع من النعمة التي كانوا فيها. نعم، قوله واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هذا المطلوب، مطلوب منكم الشكر بس، كلوا بس واشكروا، خذوا من هذا الخير ومن هذه النعمة واشكروا، قولوا يا الله لك الحمد، لا تشتغلوا ولا تسووا شيء ولا. لا مجرد الشكر، الشكر هو الطاعة هنا وما يترتب على الطاعة. واشكروا له بيان أيضا لكمال النعمة، فإن الشكر لا يطلب الله على النعمة المعتبرة يعبدوه شكرا له على نعمته، أدوا حقه من سواء من الزكاة سواء من كذا سواء، هذا هو الشكر. ثم لما بين حالهم في مساكنهم وبساتينهم وأكلهم أتم بيان كمال النعمة، لأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبع في المال في الدنيا، فقال تعالى بلدتنا، هذه البلدة التي رزقكم بلدة طيبة، أي عن المؤذيات، وهي مارب، لأن أرضها عذبة لا وخم فيها ولا وباء، منبتة غير سبخة، وقيل لا بعوض فيها ولا بق ولا برغوث ولا ذباب ولا حية ولا عطب، هذه البلدة طيبة، يعني ما عندكم شيء، ما عندكم إلا أكل، تابه مرض، هذه المسببات المرض بعيدة منكم. وقال ورب غفور، أي وربكم الذي رزقكم رب غفور لمن شكره، فعند هذا بان كمال النعمة. جنتين خذوا راحتكم فيها وكلوا واشربوا، ثم بعدها بلدة طيبة، ثم بعد هذا كله رب غفور، أي وربكم الذي رزقكم رب غفور لمن شكره، فعند هذا بان كمال النعمة، حيث كانت لهذه حالة خالية عن المفاسد المالية، نعم عن المفاسد المالية. فإن قيل كيف خصهم بالامتنان بأنه غفور للذنوب، وهذه نعمة من نعم جميع الخلق، فعنه جوابان، أحدهما يجوز أن يكون امتنانه عليهم بعفوه من عذاب الاستئصال في تكذيب من كذبوه من سالف الأنبياء إلى أن استداموا الإصرار فاستؤصلوا، والثاني لأنه جمع لهم بين طيب البلد الذي هم فيه ومغفرة ذنوبهم، ولم يجمع ذلك لجميع خلقه، فلذلك صاروا مخصوصين من بينهم، ذكره في البرهان. ثم أنه تعالى لما بين ما كان من جانبه ذكر ما كان من جانبهم، قال هذا ما هذا احنا، هذا عملنا، وهذا ما اعطينا، وهذا رزقنا، وهذا يعني عمل ما احنا. شوف ايش الرد، ايش رد الاخرين الذين اعطاهم هذا الخير كله، فقال ما كان من جانبهم، فقال فاعرضوا بعد هذا كله، فاعرضوا عن شكر نعم الله تعالى، يعني عن امره واتباع رسله، فبين كمال ظلمهم بالإعراض بعد إقامة الآية، كما قال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. هؤلاء في خير وفي نعمة، أكلوا نعمة وبلدة جميلة ورب غفور وكل شيء، والمطلوب الشكر الطاعة العبادة، قالوا لا، أو عاد ما أحد أدبر منهم، ما هل سبق. ثم بين كيفية الانتقام، حيث قال تعالى فأرسلنا عليهم سيل العرب، غرق أموالهم وخرب دورهم. قال الحسين بن القاسم والعرم الذي له عرامة وشدة، أي سيل العرامة والشدة، وقيل أيضا أن العرم هو السد، والعرم هو السد الذي بنوه دون السيل، وأهل اليمن يسمون السد عرما، ويسمون حواجز الجرب أعراما، والأصل في ذلك ما ذكر المرتضى عليه السلام أنه من الشدة والعرامة. قال الشاعر من سبأ الساكنين مأرب إذ يبنون من دون سيلها العرمة، وقيل العرم اسم لواديهم. وفي هذه الآية تفسيرها يقول الهادي عليه السلام الجنتان هما جنتا مارب، كانتا كما ذكر الله، فكفر أهلهما أنعمة، فأذهبهما وأبدلهم مكانهما ما ذكر من الخنط والأثل والسدر. والخنط فهو ألفاف الشجر والشوك، والأثل فهو هذا الأثل المعروف الذي يسمى الطرفاء، والسدر فمعروف تسمية أهل اليمن علوبا، تسميه أهل اليمن علوبا. وسيل العرم فهو السيل الغالب الشديد الكثير، أرسله على الجنتين فقلعهما واحتمل حجارتهما، وإنما سمي العرم لأنه اشتد من العرامة، والعرامة فهي الصعوبة في الشيء والإتعاب لما داناه، فلما أتعب السيل ما داناه سبها بذلك، فقيل سيل العرم لشدة بأسه وتعب ما يرقى منه الشجر وغيره. ثم قال تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين، ولم يكن ما بدلوا به من جنتهم حسنا، وإنما سماهم بذلك على وجه المقابلة والمشاكلة، تهكما بهم وعقوبة بأعمالهم، يعني الاستبدال ما كان جنة بالله، أنه قده مقابلة مقارنة لها. ثم بيّن ذلك وقال ذواتا أكل خمط، الخمر شجر الأراك عن ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور وأكله ثمرة وهو البربر وقيل الخمر كل شجرة فيها شوك قال أبو عبيدة وقيل كل نبت أخذ طعما من مرارة حتى لا يمكن أكله قاله المبرد والزجاج وأثل قيل شجرة تشبه الطرفاء أجود منه عودا الأثل هذا المعروف وشيء من سدر قليل قال له لأنه أجود ما بدلوا به والتقدير ذواتي أكل خمط وذواتي أثل وذواتي شيء من سدر قليل ذواتي ما هي ذاوتي ثم بين الله أن ذلك مجازات لهم على كفرانهم فقال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي بمثل هذا العقاب العاجل إلا الكفور بنعم الله إن قيل المجازاة عامة في الشر والخير فعنه جوابان أحدهما قال الفراء المجازاة بمعنى المكافأة على القبيح ولا يكون في الحسن في اللغة الفصيحة يقال جزى الله فلانا خيرا ولا يقال جازاه خيرا ولكن جازاه بسيء عمله والثاني أن المجازاة تكون في الخير والشر ولكنه لما قدم قوله ذلك جزيناهم بما كفروا كانت كرينة لإرادة أحد المعنيين وكأنه قال وهل نجازي تلك المجازاة إلا الشديد الكفر ثم قال تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قال في البرهان هي قرى بيت المقدس والبركة الشجر والثمر والماء ومعنى قرى ظاهرة أي بينة عالية لأعين الناظرين متواصلة ترى هذه من هذا أو راكبة متن الطريق لم تبعد عن مسالك السالكين ما هو الساكنين قال في البرهان وكانت بين مارب والشام قال الهادي عليه السلام والقرى والقرى التي بورك فيها فهي قرى الشام بيت المقدس وقد كان ما ذكر الله سبحانه بسؤالهم وطلبتهم البعد ما بينهم فصاروا ما بينهم فصاروا يطلبون المرافق التي كانت حاضرة في جنتهم على البعد منهم والقرى الظاهرة التي بينهم وبين الأرض المباركة فهي هذه القرى والمناهل والمدن التي بينهم وبين الشام وتمزيق لهم فهو ما كان من خروج أهلها بعد خرابها إلى آفاق البلاد وقد قيل بقيتهم اليوم بجبال طيب وتلك النواحي وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة الطريق واضح لهم لأنهم هاجروا كلهم ما بقي في اليمن أحد منهم يعني من القصص المشهورة يقال أن الملك اللي كان قال أنه كان عنده شيء من العلم أنه سيكون هناك سيل وسيأخذ هذه ويقال أنه أتى إليه أو أنه خرج ينظر إلى السد فرأى فيه تقطير فإذا بحفاره فعرف أن هذا المكان منتهي هذا السد العظيم لكنه رأى ثاره فيه ورأى بداية فقيل أن السد أحد عبيد وقال إذا جلست في المجلس والقوم كلهم عندي وأولادي وكذا وكذا أو أحد أولادي أعتقد أنها أحد عبيد قال فأنا بقول لك وأشد عليك في الكلام وأنت أطمني قال نفس اللي أقول قال فلما كان كذا أدري إيش قال لا طم لا قال مكان أهان فيه والله لا أجلس يا قال أبدا شلوا أغراضكم يا من أراد أن يأتي معي فأما أنا لن أبقى في مكان أهمت فيه وأنا أروح الخير والجنان والنعمة وأنت بات قال أنا لن أبقى فمن أطاعه طلع معه ومن رفض يلا هالسير ما أبطل له وجاء وشبثهم السيل وقال هذه من الحكم يعني من نعم ثم قال تعالى وقدرنا فيها السيرة يعني قدرنا فيها المقيل والمبيت بقدر المصلحة وكرهوا خيرة الله قيل كان بين كل قريتين مقدار واحد وكان الغادي يقيل في قرية والرايح يبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام لا يحمل زادا ولا يخاف جوعا ولا عطشا ولا عدوا ولا سبعا قال ابن الجوزي وكان بين كل قريتين نصف يوم وكانوا يسيرون 4 أشهر في أمان ومعنى سيروا فيها أي وقلنا لهم سيروا في تلك القرى ليالي وأيام، يعني أي وقت شئتم، أي وقت شئتم من ليل أو نهار، فإن الأمر لا يختلف، أو سيروا فيها آمنين لا تخافون مكروها، وإن تطاولت مدة سفركم ليالي وأيام فلا تلقون إلا الأمن من الجوع والظمأ وبعد المراحل، لأنها مقدرة بالقرب وزوال الخوف، فلو لقي الرجل كاتل أبيه لم يحرك. قوله وجعلنا بينهم بين القرى، وكان جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قبل أن نرسل عليهم سيل العرم ونجازيهم بكفرهم، وهو قول الجمهور. وقال إن الله لما أهلك جنتهم قالوا للرسل قد عرفنا نعم الله علينا، فإن رد علينا ما كان عليه عبدناه حق عبادته، فرد عليهم النعمة وجعل لهم قرى ظاهرة أي متواصلة، فقالوا بعد هذا النعمة الثانية ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، هم أرادوا هذا إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، واكفنا ما اهمنا ومن شغلنا واذانا فاكفنا به يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.